السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، نواصل معكم في هذه الليلة، ليلة الجمعة، القراءة في كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له، ولوالديه وللمسلمين ولنا معه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قال: وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، فإن التكبر من أرذل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، مبغوض محتقر، قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، ففاته مطلوبه من كبره وعجبه، وحصل على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والنار مثوى المتكبرين. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم محاسن الدين. فالدين هو الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل به، ومعرفة الحق والعمل به في كل شيء. هذه الآية الأخيرة التي فسرها الإمام العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المختصر تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا. تتمة الآية: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. عقبها بقوله تعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني لا تمشي مختالا على الخلق، معجبا بنفسك، ترى نفسك أنك خير منهم، متكبرا على عباد الله. فهذه المشية مشية التكبر، وما يدعو لها من لباس، ومن فراش تمشي عليه، ومن مركب يدعوك إلى الغرور، فرس، جمل، سيارة، قد يركب المرء سيارة أو دباب، دراجة نارية، وما أكثر هذا اليوم، فيتكبر على عباد الله، وينظر في المرآة هل الناس معجبون به أم لا، ويزيد بعضهم يطلق عنان الموسيقى، والشيطان يستشرفه ويؤزه ويدفعه لذلك. فهذه أنواع، وغيرها كثير أسباب مشية الإنسان أو مشي الإنسان بالاختيال والتكبر والعجب والغرور والتعالي على الناس. فهذه من أبغض الأعمال إلى الله عز وجل. المتكبر هو الله، والذي يريد أن يتكبر على الناس فهو ينازع الله في صفة من صفاته. والله عز وجل يقول: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في واحدة منهن أدخلته ناري. فلا تتكبر لا على الحق إذا جاءك، ولا على الخلق إذا مررت عليهم بلباس أو جهاز أو مركب أو مسكن أو إطلالة من شرفة. هذه كلها دواعي يستعملها إبليس ويؤز بها بعض الناس إلى الوقوع فيما وقع فيه عدو الله إبليس، لأن الكبر هو أول ذنب عصي الله به، والتكبر من أرذل الأخلاق ومن أشدها قبحا. ولو يعرف ابن آدم مما خلق وإلى وكيف هو الآن وإلى أين يكون مصيره فإنه ينسى التكبر. فأوله نطفة قذرة لو كانت على ثياب الإنسان يستحي أن يظهر بها أمام أقرب الناس إليه، زوجته التي لا يستحي منها، لكن لو كانت هذه النطفة وهي نطفته يستحي أن يظهر بها أمام الناس. وآخره ماذا؟ في الصباح يكون إنسانا وفي المساء يكون جيفة، آخره جيفة نتنة. وهو بين ذلك، بين النطفة إلى الجيفة، كل يوم يحمل العذرة الغائط كل يوم. وترون الإنسان حين يمرض ويشتد عليه المرض كيف يكون هذا الإنسان؟ السيول تأتي تسيل منه قيح ووعي ورعاف ودماء، تسيل من أنفه ومن أذنه ومن ضبره ومن فرجه، ويفرزها جسده. ولذلك الله تبارك وتعالى قال إنك لن تخرق الأرض مهما تكبرت، لو تمشي لن تخرق الأرض برجلك ولن تبلغ الجبال طولا. لكن التكبر آفة والعياذ بالله، لو دخلت على الإنسان يصير يرى أن الناس كلهم دونه، ويرى الناس أقزاما، ويرى نفسه أرفع من الآخرين، وهو أخسهم وأرخصهم وأدناهم. ولا يدري هذا الشخص أنه مبغوض من الله، ممقوت عند الله عز وجل، فاته مطلوبه ومنيا وأخذ نقيض قصده، وهو أنه أذله الله وصغره وحقره. ويوم القيامة يصير ذرة، والذرة هي أصغر النمل الذي لا يرى، الذرة هي أصغر النمل. ولذلك أحيانا لو يدخل للفراش والثياب يبددها ويفتتها، ولذلك يجعل له الكافور لكي يموت ويعقم. قصد العلو فحصل له الدنو في الدنيا، يعني الله عز وجل لا محالة بأنه سيجازيه بالصغار، والذي يدعي بالقوة يموت بالضعف، مثل فرعون تكبر قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، واحتقر النبي رسول الكريم الذي هو من أولي العزم من الرسل وصغره، وقال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فأماته الله شر ميتة، وقال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ومن مضار الكبر أن صاحبه جاء في الحديث الصحيح لن يدخل الجنة متكبر، وإنما يدخل النار، وسمى الله النار مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين، فلبئس مثوى المتكبرين، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما لا يقع النفس لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. قال رجل يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن وشعره جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر ما هو؟ فسر الكبر، هو بطر الحق، بطر الحق، تدفع الحق، تجيك حقيقة شرعية ولا حقيقة دنيوية ولا خصومة فتدفعها تتكبر، لا تقبل الحق. وما ضل من ضل من الناس إلا بسبب الكبر. إبليس ضل واستحق الخلود في النار والخزي والعار بسبب أنه تكبر. وكل من عصى الله عز وجل بالشرك بالبدعة بالمعصية إنما هو كبر عن قبول الحق. فإذا الكبر هو دفع الحق، بطر الحق عفوا، وغمط الناس، احتقار الناس، يحقر الناس. وقد يظهر هذا المتكبر في صورة المدافع عن الدين، يظهر المتكبر في صورة المدافع عن الدين، فيظهر له الحق فيستنكف ويستكبر أن يقبل الحق. ومن يستنكف منهم ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. والمسلم كل يوم أول دعاء يدعوه بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا، بعد ما يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويسأل الله ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر، تعوذ أول الصباح من سوء الكبر، وفي المساء يعود ويكرر نفس الدعاء. هذا يأتي كثيرا في الناس الذين لا يكون فيهم الإخلاص لله عز وجل، يريدون الانتصار لأنفسهم. فإذا منبع الكبر هو عدم الإخلاص، ومصب من الشرك بالله عز وجل، ينصب الكبر من الشرك لأنه ينتصر لنفسه. الله وصف الرسل مثل المسيح بأنه لا يستكبر، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف منهم ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فلا بد للمرء أن يركز على هذه الوصية من الله عز وجل، ولا تمشي في الأرض مرح. فهذه الوصايا التي قرأناها من سورة الإسراء قال الله عنها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فهي من الحكم العالية التي لا ينبغي أن تفوتك ولا تغفل عنها. أوحاها الله عز وجل وهي أعظم محاسن الدين، فهي عقد لو تحليت به لكنت أجمل الناس في عند الله في نظر الله عز وجل ثم في نظر خلقه. وهذا فيه فائدة أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبرز هذه المحاسن، هذا الذي عندنا، هذا من ديننا. انظر ماذا يأمر ديننا، يأمر بالتحرر لله، لا تجعل مع الله إلها آخر، ويدعو إلى بر الوالدين، ويدعو إلى صلة الأرحام، ويدعو إلى عدم القتل ولا قتل الأولاد، وعدم الزنا، وعدم اقتراب مال اليتيم، وعدم القفو والكلام بما لا يعلم الإنسان، وعدم التكبر، وأن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. فهذا هو الدين الذي ينبغي إفشاؤه في الناس والعمل به ومعرفته والتحلي به. قد يتحلى، قد يدعو المرء إلى الإسلام بالدعوة إليه كلاما، وقد يدعو إليه فعلا، كما قال بعض السلف رضي الله عنهم ادعوا إلى الله وأنتم صامتين. قالوا كيف ندعو إلى الله ونحن صامتين؟ قال بأخلاقكم، بالأخلاق. كثير من البلدان في إفريقيا وفي شرق آسيا تأثر الناس بالتجار، ذهب التجار ليتاجروا فرأوا أن فيهم أشياء غريبة، صدق، عدم الخيانة، كرم، جود، عفو، حلم، سمو في الأخلاق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. قال رحمه الله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر السورة. قال: العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه، فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. وعبودية لألوهيته ورحمته، وهذه عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن تنبيها على أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه، فذكر صفاتهم أكمل الصفات، وبالاتصاف بها يكون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية. فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي خطاب هذه الآية أو الآيات ضرر في سورة الفرقان من خواتيم سورة الفرقان، بل هي خواتيم سورة الفرقان المليئة بالعظات والزواجر والأوامر والنواهي، ختمت بهذه الآيات الكريمات التي هي أجمع آي القرآن، أجمع آيات القرآن الكريم ذكرا لصفات عباد الرحمن ونعوتهم الجميلة وخصالهم الجليلة التي شرفوا بها وعلى قدرهم وارتفع ثوابهم وطابت دنياهم وآخرتهم وفازوا بها يوم لقاء الله عز وجل بأعلى الرتب ورفيع المنازل وكريم الدرجات. وبدأها الله سبحانه وتعالى بما ختمنا به السورة السابقة وهي التواضع، ولا تمشي في الأرض مرحا، بدأها بداية بقوله تعالى وعباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه بوصف العبودية. والعبودية عبوديتان، عبودية عبادة يعني عبودية ألوهية تعبد، وعبودية ربوبية. عبودية العبادة هذه من صفات أنبيائه وأوليائه، هذه ليست لكل الناس وإنما هي للأنبياء ومن تشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أسأل الله من فضله ورحمته فإنه لا يملكها إلا هو. والعبودية الثانية هي عبودية الربوبية، عبودية لربوبيته، فكل الناس كافر المسلم الملحد مشرك البوذي الوثني منافق كلهم عباد الله، لأنهم كما قال الله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني لما الإنسان يبغي ينام هل له أن يتحكم في نفسه لا ينام؟ لابد ينام وإلا يموت. لما يعطش هل يتحكم في نفسه أنه يبقى عطشان ولا يموت؟ لابد يشرب. هل يتحكم في نفسه لا يتنفس؟ أبدا. لما يجيه الموت فهو عبد لله عز وجل، فهو طوع قضائه وقدره. لما يجي الريح لابد يعني يصاب من ذاك الريح، لما يجي المرض لابد أن يذوق من كأسه، لما يجي الموت لابد أن يموت، فهو عبد لربوبية الله عز وجل وتصرف الله عز وجل وتدبير رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول هذا عبد الله، عبد لله عز وجل. قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فهذه ربوبية الله عز وجل، ملك لله وخلق من خلق الله ومدبر بتدبير الله عز وجل، هذه الربوبية. أما الألوهية، أما العباد الذين هم عباد الرحمن عبودية الألوهية، فهذه لأصفيائه وأوليائه وأنبيائه والمؤمنين عموما، وهم كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. فالله هو المتصرف في العباد من جهة في تدبير شؤونهم بما شاء سبحانه وتعالى، يحكم ما يريد ويقضي بما يشاء، الأمر أمره والخلق خلقه والملك ملكه. والعبودية شيء آخر، الذي وفقه الله عز وجل لكي يكون ذليلا لله خاضعا لله عابدا لله خاشعا لله ممتثلا مقامات العبودية، هذا يدخل في هذه العبودية الخاصة. وهذه العبودية بالضبط، العبودية الخاصة، هذه توفيق من الله. ما يستطيع الإنسان يقول أنا نعبد رب العالمين وأبقى على الإيمان أبدا، بل يبقى الإنسان يحمد الله على ما هداه ويسأل الله دائما ويتضرع إليه أن لا يسلب منه الإيمان وأن يميته على التوحيد. فكل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك. لن تذكر الله إلا إذا وفقك الله، وشكرك لن تشكر الله إلا إذا وفقك الله، وحسن عبادتك لن تعبد الله ولن تحسن العبادة، لأن كل الناس عبد الله عز وجل، ولكن ليس كل الناس يحسنون العبادة. الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فلن توفق إلا إذا وفقك الله عز وجل. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله سبحانه وتعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فالتوفيق من الله تبارك وتعالى، والخوف ينبغي أن يلازم المؤمن من أن يسلب الله منه الإيمان والإسلام، كما قال إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكما قال يوسف: توفاني مسلمة، وكما قال يوسف أيضا: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. آيات كثيرة في القرآن الكريم، وانت تقرأ انظر لما تأتي العبودية كيف يذكر الله عز وجل أن هذا بتوفيقه. أذكر لكم مثلا الآية التي في سورة فاطر، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. يعني شوف، بدأ بالظالم لنفسه وهو أقلهم درجة، وثنى بالمقتصدين، ولما جاء لأصحاب الدرجات العلى وهم السابقون بالخيرات مش قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ليس بمهارته ولا شطارته ولا عبقريته ولا ثقافته ولا شهادته ولا غير ذلك، بإذن الله. انتبه ودقق في هذه الآية كم يذكر من كلمة فيها إرجاع الأمر إلى الله عز وجل، وأن التوفيق من الله تبارك وتعالى، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. شوف الأولى واش قال: ثم أورثنا الكتابة، الله هو الذي أورثهم. والثاني قال: بإذن الله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. حلول دار المقامة بفضل الله. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب من فضله. شوف العبارة الأخرى، الكلمة الأخرى: من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فإذا كل ما يأتيك من الخير فهو من فضل الله عز وجل، وهذا هو دين الرسل عليهم الصلاة والسلام. لما انتقل العرش بعد تحدي كبير مع العفاريت والجن والمرضى، عرش ينتقل من اليمن إلى فلسطين إلى القدس، ويوضع أمام سليمان عليه الصلاة والسلام، وكان في مقام التحدي، قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ولا شك أن كانت عروض أخرى، وصل إلى هذا العرض أنه بمجرد أن يقوم يصير العرش بالملكة وصولجانها وجيشها كلهم في فلسطين مدة القيام. فسليمان قيل أن ملك، قيل أنه عفريت، وقيل أنه سليمان هو نفسه الذي وفقه الله عز وجل للإتيان به، قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، رمشت عين، يرتد إليك طرفك، مش مثلا تغمض العين وتفتحها، لا، بعد ما تغمض العين، يعني لما تغمض العين أو ثقيل، ولما تحلها سهل، ها؟ باش تغمض عينك راهو أثقل من أن تفتحها، لما تفتحها سهل. لما نقول غمض عينك يعني ربما يتطلب منك ذلك وقت وقيت صغير. قال لكن قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ففعلا جاء العرش وصولجان وكل شيء جاء. فلما رآه مستقرا عنده تمتم قال هذا من فضل ربي مش من عندي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قال الله تعالى وعباد الرحمن، أضافهم الله تعالى إلى نفسه تشريفا وتكريما، وهذا فيه أن الله اختصهم بالشرف واختصهم بالرحمة، أكرمهم برحمته. وفيه الشيء الذي كنا نتكلم عليه قبل قليل أنهم إنما فازوا بهذا وكانوا من أهل العبودية وأهل الشرف أهل الألوهية، إنما ذلك بتغمد الله تبارك وتعالى لهم برحمته فهداهم إلى هذه العبودية. وأنت تراها في نفسك أحيانا تريد أن تقوم الليل فتجد نفسك مكبل، كل الظروف مهيئة، جبت القيلولة ونمت مبكرا ولم تتعشى كثيرا وجبت الأذكار وغير ذلك، لكن لا تعب إلا وقد أذن الأذان الثاني للفجر وحرمت الخلوة بالنزول الإلهي بل رب العالمين، واعلم أنك مكبل أرك مكتف. فتش في نفسك وانظر السبب الذي حرمت من هذا الخير العظيم، هذا الخير كل ليلة لكن ليس مهيئ لكل أحد، بل هو مهيئ لنزر قليل وعدد يسير لعدد يسير من الناس، وفقهم الله سبحانه وتعالى، التوفيق من الله. وقس على ذلك الذكر في الصباح وفي المساء وفي الصلاة وفي النوم وغير ذلك، توفيق من الله عز وجل، أرزاق تساق لما شاء الرحمن سبحانه وتعالى الرزاق سبحانه وتعالى. فالعبودية توفيق من الله، وهذا يدفعك إلى أن تسألها من الله، أن تسألها وتحرص على أن يعطيكها الله عز وجل، ولا تستقل ولا تستكثر من دعائك. يعني ما تقولش راني دعيت كثيرا، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعن دبورا كل صلاة، كل صلاة خمس مرات وانت تدق على الله عز وجل. لو أن إنسان غير في هذا الدنيا يدق على شخص يقول له يعني أعطيني شوية ملح، يدق عليه الصباح الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الشخص يقول هذا صامت ما صد كما تقول أنت، ويكرهك. رب العالمين يحبك إذا أكثرت الإلحاح والدق، ومن أكثر دق الباب يوشك أن يفتح له. فهؤلاء فازوا برحمة الله عز وجل بحرصهم على رحمة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى عن الرسل عليه الصلاة والسلام وأدخلناه في رحمتنا، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وقال الله سبحانه وتعالى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال وعباد الرحمن. ثم بدأت الآيات في ذكر الصفات، والمقصود من هذا أن تعرف هذه الصفات، تتعرف عليها وتجاهد نفسك على التحلي بهذه الصفات والعمل بها، هذا هو المقصود الآية. تعرف عليها، العرض موجود وموجود إلى الممات، عرض غير محدود، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فذكر الله تبارك وتعالى هذه الصفات تباعا وحدة تلو الأخرى، كل صفة منها مبدوءة بقوله تعالى الذين والذين والذين، فكم فيها؟ كاين ثمانية، ثمانية الذين، الذين والذين والذين والذين، ثمانية، بمعنى أنها ثمان صفات، ولما تفصلها تلقاها 11 صفة، لكن نحن نقتصر على الاسم الموصول الذين، فنعد أنها ثمان صفات، جماعها ثمانية صفات، كل واحدة مبدوءة بالذين، لما ترجع لها وتقراها تمعن فيها. الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن. قال رحمه الله فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. هذا الوصف الأول، الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن، وصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. هذا مدح، تواضع مدح، والتكبر إذا وصفت إنسان بالتكبر فهذا ذم. فعباد الرحمن أجل صفاتهم أنهم متواضعين، متواضعين أولا لله ومتواضعين لعباد الله، يمشون على الأرض هونا متواضعين لله عز وجل، بحيث أنهم ذليلين خاضعين ناكسي رؤوسهم أمام ربهم سبحانه وتعالى، مشفقين على أنفسهم من الإسراف، معترفين بالذنب والتقصير، وذليلين على عباده المؤمنين، أذلة على المؤمنين، ومتواضعين للمؤمنين، يمشون بالوقار والسكينة والحلم، غير متكبرين ولا متطاولين ولا مختالين. هذه الصفة تشبه الصفة الأخيرة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء. وستجد هذه الصفة، صفة التواضع وعكسها التكبر، مذكورة في صفات عباد الرحمن لما يذكر قصة لقمان مع ابنه، يركز على هذا، يركز في تلت عبارات. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك. شوف هذه ثلاثة، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، لا، قالوا اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، واقصد في مشيك، واقصد في مشيك. فهي كلها مدارها وجماعه مدارها حول صفات التواضع. قال رحمه الله: وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل، فإنه أضاف الخطاب لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم، ولا يقابلون الجاهل بجهله، وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل ومقابلة المسيء بالإحسان. يعني الدنيا ملأ بالجهال وأصحاب الأخلاق الذميمة، وأنت وجدت فيهم ولابد تصبر عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لكن لما تعزل نفسك مدد حتى شيء، وإلا فلا بد أن تعيش في الناس وتأمرهم وتنهاهم وترشدهم وتحسن إليهم وتصبر عليهم وتعلم جاهلهم وترشد ضالهم، ويلحقك الأذى وتصبر، وبعد ذلك تنال الأجر والرفعة، ومن تواضع لله رفعه. فإذا قدر لعباد الرحمن أن أحد منهم سار في طريق وكان أو صادفه جاهل بكل أنواع الجهل أو بأحد أنواع الجهل، فإنه يقول كلاما يسلم به، لا يقابل الجهل بالجهل ولا السب بالسب، كما يقولوا تشكى بتشكى، ولا يقولوا مبرد ما يحكم مبرد فيما عندنا في لابد أن لا تظن نفسك أنك لما ترد الرد العنيف أنك نلت الشرف عند الله أبدا، وإنما الحليم كاد يكون نبيا، الحلم وهو العفو عند المقدرة، قادر ترد، قادر تنتقم، لكن حلمت وتواضعت، فهذا هو المقصود منك، وهذا هو خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. لوط واش قال؟ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولكن صبر. موسى ماذا قال؟ لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فالمؤمن لا يقابل الجهل بالجهل، وإنما يسكت ويحلم، وربما يشعر الخصم بأنه لم يتأثر بذلك التصرف، يبتسم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الناس ووقفوا له، جاء أبو عبيدة عامر بن الجراح من البحرين وجاء بالصدقات، خرج يعني الإبل، بقر، غنم، ذهب، فضة، حرث، يسوقه من البحرين إلى المدينة. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وجلس وكذا، قام بعض الناس واعترضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا لهكذا، فقال لعلكم سمعتم بأبي عبيدة عامر بن الجراح قد أتى من البحرين، قال أبشروا ما يسركم، وما عنف عليهم ولا أي شيء، بل أخذه ذاك الخارجي من مجامع ثوبه حتى أثر الخيط على رقبته صلى الله عليه وسلم. قال ويحك يا محمد اعدل، يا محمد اعدل، فقال ومن يعدل إلا ما أعدل أنا، وأمر له بشيء. فقدوتنا هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأفلام كيف انتصر أصحابها وانتصر البطل وغير ذلك، وأنه لم ينهزم وأن كذا، هذه كلها يعني خسارات يخسرها الإنسان في هذه الدنيا. ولكن المسلم إذا قيل له كلام لا يرد الجهل بالجهل، ولكن كما قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فعباد الله، عباد الرحمن، من أخص صفاتهم أنهم متواضعين، وإذا قدر أنهم جهل عليهم أحد فيسلمون بهذا الوصف بأنهم لا يردون الرد السيء، لأن كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أحلف عليهم، ثلاث صوالح نحلف عليهم، وش هما؟ قال ما نقص مال من صدقة. الإنسان لما يتصدق ما يقولش رأي كانت عندي 100,000 رأي صارت عندي 90,000، لا، إذا تصدق ب10,000 ما يقولش راهي نقصت، ما نقص، راهي زادت من جهة أخرى، زادت عافية، زادت صحة، زاد خير، زاد فتح، ما تدري أنت، لا، من حيث لا تحسب. ما نقص مال من صدقة وما زاد عبد زاد الله عبدا بحلم إلا عزة. يعني اعلم بأنك لما تحلم يرفعك الله عز وجل، يعزك. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا من الفقر. إذا كان الإنسان بدأ يطلب، بدأ يتسول، بدأ يشكي، بدأ يستشرف للناس، سوف يفتح عليه باب الفقر. ما تظنش أنك لما تكون حيلي باش تأخذ الصدقات وتأخذ المال غادي تعمر الخزينة وغادي تسلم من الفقر، ما أبدا. إذا سألت فاسأل الله، وابقى كما قال عليه الصلاة والسلام، جبريل قال له، قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل، وأن عزته، العزة فاش في استغنائه عن الناس، ما يطلبش الناس، ما يذلش نفسه للعباد، عمره لا يشكي للناس أعطوني ولا جاتني الفاتورة غالية ولا علي الكرية ولا راني جيعان ولا غير ذلك أبدا. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم، لا يسألون الناس إلحافا، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم بهذا الوصف، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذا وصفان في وصف واحد، وهما يعني بهذا قد سلموا من ماذا؟ سلموا من عثرتين، عثرة الرجلين وعثرة اللسان. عثرة الرجلين، العثرة مش الطيحة، العثرة لما الإنسان يمشي برجليه ماذا؟ التكبر، هذه عثرة كبيرة. والعثرة الثانية وهو أنهم ما يقولوا إلا خيرا للناس، سلموا من عثرتين، عثرة الرجلين وعثرة اللسان، وكلاهما أشد من كل واحدة أشد من الأخرى. قالوا سلاما، لما قالوا سلاما سلموا من عثرة اللسان، ولما تواضعوا في مشوا على الأرض هونا سلموا من عثرة الرجلين وعثرة اللسان وإيش حينا لأن جراحات السنان لها التئام وليس يلتئم ما جرح اللسان. يعني لما يجرحك إنسان بالسيف تتخيط ويتلم الجرح، ولكن إذا جرحك بكلمة الظهر ما تنساهاش، الظهر ما تنساهاش حتى ولو كنت مؤمن وغير ذلك، لكن تبقى تفكر لهذه النفوس، تفكر تقول فلان قال لي كلمة ولا أخوك ولا كذا واغفرت له وغير ذلك، ولكن تبقى آثارها. ولذلك ينبغي للإنسان أن يكثر الصمت ويكثر الذكر، يكثر الصمت عند الخصومة وعند لقاء الناس، لأن ربما يكون هذا الشخص جاهل شرب الخمر ولا يكمل المخدرات ولا يتعاطى الحبوب ولا غير ذلك، تقول له كلمة من بعد رب العالمين يهديه، وأنت قلت له ذيك الكلمة وهو جاء أدخل معك للمسجد واستقام وغير ذلك، لكن رغم أنك أنت مثال الإسلام لكن يبقى من يشوفك يتفكر ذيك الكلمة اللي قلتها له في في في في أيام المعصية. ولذلك ما تقولهاش هذا الكلام، ما تقولهاش حتى للفاسق وللجاهل، لأنك تمثل الإسلام، لأنك تمثل الإسلام. إذن حصل هذه الصفة أن الله وصفهم بالتواضع لله، وذلك في مشيتهم عندما يلقون الناس وعندما يلقون الجهال، لا يقابلون الجهل بالجهل ولا السفة بالسفة. ولهذا الواحد، كل واحد مهيئ، ينبغي أن يكون مهيئا وهو يخرج من بيته. اسمعوا هذا جيدا أيها الأخوة الكرام، كل واحد وخارج من بيته صباح صباح خرج جاب صلاة الصبح وجاب الأذكار الصلاة وأذكار المساء وخرج، ينبغي يدير في رأسه يوطن نفسه، غادي يلقى جهال، جهال في الطريق، جهال في الإدارة، جهال في المدارس، يلقى جهال، الدنيا مليئة بهذا. ولذلك أول ما يفعل ماذا يقول؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أنت عرض لهؤلاء، ادعو الله لذلك. فإذا قدر الله عز وجل وجاك الجاهل فليكن شره عليك محدود وشرك منه معدوم، ما كانش الشر منك، لا تقول إلا كلاما علمكه الله سبحانه وتعالى في القرآن، أصلحك الله، هداك الله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله المستعان، استغفر الله، واذكر الله عز وجل، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا فعلا يعني يقين أن لكم لما تلقى إنسان شرير مثل هذا قطر لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا لما تسمع أشهد أمور أنك تقولها بينك وبين الله عز وجل. وإذا مشيت فليكن مشيك هونا، لأن قد تبتلى بمرور واحد قلك أقل منك درجة، فلا تتكبر عليه، لا تتكبر على المسلم أنك تسلم على من عرفته ومن لم تعرف، لأن بالسلام تكسب الناس. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا حديث الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا ويسددنا ويلهمنا ويرشدنا ويوفقنا للرشاد ويجنبنا الغواية والضلال، وأن يعيذنا وإياكم والسامعين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.